لن نذكر حكاياتهم مع الجميع، فلهم حكايات مع جميع دول العالم، فالتاريخ يذكر فضائحهم وشرائم الحرب التي ارتكبوها في اليابان وفي لبنان وفي غيرها، فعندما يزايدون علينا بانهم اهل حقوق الانسان نقول لهم الاسلام هو اعظم من حفظ حقوق الانسان. دخل المسجد الاقصى وقتلوا في رحابه في اليوم الاول فقط اكثر من 70,000، حتى وصلت الدماء الى الركب، وحتى ان قائدهم لم يستطع السيف من كثرة الكتلة والأجلاء المنتظرة. فماذا حدث؟ هل تحركت القلوب لنصرة المسلمين؟ هل ارتفعت سلوك المسلمين للدفاع عن نصرة رسول رب العالمين؟ هل تحركت قلوب الولاة والأمراء ليجتمعوا على كلمة رجل واحد على هؤلاء الصغار؟ كلا والله، وهذا مما يثير الأدب أن يذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية فاقول، ولما حدث ذلك قال خليفة المسلمين بإرسال الفقهاء والعلماء إلى الولاة والأمراء أن يجتمعوا، فلم يمن ذلك شيئا ولم يحدد ذلك لهم سبيلا. لم تتحرك القلوب. لماذا قست القلوب وجرت عن الدفاع عن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه الداء الذي حدثنا عنه طبيب الأطباء المبلغ عن رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم. حب الدنيا، التعلق بالمناصب والكراسي والجاه والمال والسلطات، التعلق بالدنيا وشهواتها وملذاتها، هذا هو الذي أوقع دولة المسلمين عن الدفاع عن نصر رسول الله، وهو الذي أقعدنا الآن أيضا عن الدفاع عن رسول الله وعن دين الله وعن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجودت القلوب حتى أصبحت أخبار فلسطين 10 قتلى و50 جريحا و20 أسيرا و100 مقتول وعدوان وهدم. أصبحت هذه الأخبار بالنسبة لنا أخبار معتادة، نسمعها كل يوم ولا تحرك لنا شيئا. جودة القلوب لماذا؟ إنه حب الدنيا. هو الإمام أبو داوود في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. وصدق رسول الله. فهؤلاء بينهم وبين بعضهم من المشاكل والخلافات والأصغار والصغائر الكثير، لكن لا يستمعون كالكلام إلا على المسلمين، لا تستمع لهم كلمة إلا على المسلمين. فلا تظن أن اليهود يحبون أمريكا ولا أمريكا تحب اليهود ولا النصارى يحبون اليهود، ولكن مصالح شخصية ضد الإسلام. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. عباد الصحابه والامه التي نحن يومئذ يا رسول الله هل نحن قليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا بل انتم يومئذ كثير كثير مليار ونصف مليار ولكن غثاؤهم كغثاء السيف كم من المسلمين في العالم من لا يعلم من الاسلام الا اسمه كم من المسلمين في العالم ولا حول ولا قوه الا بالله من لا يدخل المسجد الا مره واحده محمولا ليصلى عليه الصلاه الثلاثه كم من المسلمين من لا يعرف طريق المساجد الا من جمعه عند قلوها ولا حول ولا قوه الا بالله كثير ولكن غثاؤهم كغثاء السيل ولا يمتعن الله المهابه من قلوب اعدائكم ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ذلكم السلاح الفساد الذي نذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر قبل أن يخرج إلى أعدائه بشهر ترتجف قلوبهم من الخوف والرعب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يلقين في قلوبكم الوهن ولا يلقين في قلوبكم الوهن نحن الآن من نخاف نحن الآن أصبحنا نخاف من أمريكا ومن قوة الهند ومن الأطلس ومن قطع المعونات ومن الاتحاد الأوروبي وهذه المصطلحات وليغرين في قلوبكم الوهن لماذا قالوا وما الوهن يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهيه الموت وجهان لعمله واحده حب الدنيا وكراهيه الموت فهذا الذي ما احسن في دنياه وما قام بحق الله في دنياه وما راعى حدود الله في دنياه اخوف ما يخاف منه هو الموت اخوف ما يخاف منه هو لقاء الله فيتعلق بمنصبه يتعلق بامواله حتى وهو ينازع السكرات لا يريد ان يتخلى عن الدنيا حب الدنيا وتراهيه الموت نعم ايها الاخوه الكرام ان الفارق بيننا وبين هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ان هؤلاء الصحابه رضوان الله عليهم فاهملوا قول المولى سبحانه وتعالى وايقنوه تماما يقين قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير من الاتقى ولا تظلمون كثيرا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل متاع الدنيا قليل تدبر الصحابة هذه الآية تمام التدبر وعملوا بها حق العمل علموا للآخرة فرزقهم الله عز وجل خيرا للدنيا والآخرة أما نحن ولا حول ولا قوة إلا بالله علمنا للدنيا فلا رزقنا الله خير الدنيا ونسأل الله أن يستر علينا في الآخرة نعم إن الفارق بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم باعوا أنفسهم لله الذي يملك كل شيء باعوا أنفسهم لله الذي يملك كل شيء أما نحن فبعنا أنفسنا للدنيا فما أدركنا أي شيء هذا هو الفارق وهذا هو الدرس الأول الذي نتعلمه دخل الصليبيون بيت المقدس واستباحوا حرمته وتحول المسجد الاقصى الى موضع لرمي السنه موضع لرمي القمامة وتحول المحراب إلى موضع لقضاء الحاجة ورفض الخلود ولا حول ولا قوة إلا بالله. واستمر المسجد الأقصى أكثر من 90 سنة لا يوجد فيه سجدة لله رب العالمين، حتى قدر الله عز وجل أن تخرج جموع المسلمين من المصريين لأداء فريضة الحج، وفي الطريق تعرض لهم رجل نصراني خبيث اسمه رزاق. هذا الخبيث قتل المسلمين العجاج وأخذ أموالهم وهو يستهزئ بهم ويقول: أين محمدكم ينصركم؟ أين محمدكم ينصركم؟ تعدى على حرمات المسلمين وهو يستهزئ بهم، وحق له ذلك فهو قد رأى تقاتل المسلمين في الدفاع عن إخوانه، هو رأى تقاتلا نشيما تقاتلا واضحا في المسلمين، فاستهزأ به وقال: إن محمدكم ينصركم. وبلغت هذه الأخبار إلى غير صدق صلاح الدين رحمه الله ورضي عنه. فماذا فعل؟ ذلك الأمير الذي يحب الله؟ أقسم ذلك الأمير بالله لئن أمسك بهذا الخبيث ليقتلنه بيده. أقسم صلاح الدين بالله لينتصرن للمسلمين ولرسول المسلمين صلى الله عليه وسلم، لتتعلم حق الدفاع عن رسول الله وعن دين الله عز وجل، لتتعلم كيف يكون الدفاع عن رسول الله. هذا رجل استهزأ برسول الله ونال من المسلمين، فلا يبغي الخضوع ولا يبغي الخضوع. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نرى أن شباب المسلمين أنفسهم، الذين هم عباد الأمة والذين يرتجى منهم الدفاع عن رسول الله وعن دين الله، هم أنفسهم الذين يسبون دين الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. شباب الإسلام الآن هو الذي ينال بدين الله، هو الذي يسب دينه ودين أبائه وأمهاته، وهذا كفر صريح بالله، إن قال لا أبصر، إن قال لا أدري، إن قال كنت مازحا، إن قال كنت باطلا، هذه أعلام لا تدري ساحته أمام الله. هذا كلام ليس بعيني ولكن كلام الله. لما استهزأ بعض المنافقين لرسول الله ثم جاءوا وقالوا: كنا نلعب، قال الله عز وجل لهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا الذي سب دين الله عز وجل عليه ان يرتدع ويرفق الشهادتين ويتوب الى الله ويعزم على عدم العوده ويكثر من الاستغفار. اما صلاح الدين رضي الله عنه ورحمه الله لما بلغه ان رجلا نصرانيا استهزا برسول الله لم يسكت، بل اقسم بالله ان يستغفر لرسول الله. ماذا فعل؟ صلاح الدين؟ هل خرج بالمظاهرات يهتف فداك ابي وامي يا رسول الله، روحي فداك يا رسول الله، ارواحنا فداك يا رسول الله، وهذه الشعارات الزراقة؟ لما ظهر حرمت الخشوع المرضية لرسول الله صلى الله عليه وسلم منذ سنوات، خرجت المظاهرات وهذه الشعارات الرجالة وهذه الكلمات الجميلة، هذا شيء طيب. ولكن ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ أيام وأسابيع وانتهى الأمر، حتى لم يقدموا مجرد اعتذار، لأننا تعودنا على الكلام، تعودنا على الصراخ وفقط، تعودنا على الشعارات وفقط. رحمه الله تعالى لم يستجب الكلام، بل بدأ بالعمل، فبدأ يعد العذر ويجهز الجيوش للانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما نذكر السلبيات، لا بد أن نقول أيضا أنه من الجميل، ومن الذي يسر عندما استهزأ ذلك الخبيث بالمسلمين ووضع صورة تستهزئ بالمسلمين بالمرتحل والمنتقم على حسابه، كان الرد من المسلمين إلى الآن والحمد لله ردا قويا، فلم يكتفوا بالكلمات بل بدأ العمل، لتأثير ذلك الخبيث. خطوات عملية، أولها استطاعة ذلك الخبيث في كل لا يتصل له بالخير، شركة محمول وتستطيع أن تحول بنفس الرقم إلى شركة أخرى دون أن تغرم شيئا، شركة توصيل الإنترنت، الرسم الذي إلى الناس لا تتضح معالمه واتجاهاته، قنواته القضائية، الصحف التي يدعمها ويدفعها وغير ذلك، مقاطعة كل ما يتصل لهذا الخبيث بالفعل. ثم تلك الدعوات التي رجعت من بعض المحامين لمحاكمة ذلك الرجل والضغط على القضاء، وربما كان ذلك سببا بإذن الله عز وجل في فتح ملفات الفساد التي أسكمت النمور. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن ينتقم من كل قبيل ينال من المسلمين، فهذا شيء جميل. كذلك صلاح الدين بدأ يعد العدة ويسهل الجيوش، وأنا لا أقول لك الآن حتى تعبر عن غضبك مما يحدث للمسلمين في فلسطين وفي غير فلسطين، لا أقول لك خذ سلاحا وانطلق فقاتل، كما ظهرت أيضا منذ أسابيع دعوات للانتفاضة الفلسطينية وهذه الشعارات وأيام وانقضى الأمر وأيام ونسيت القضية. ليس هذا هو الدفاع عن رسول الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدفاع عن رسول الله الآن ونحن لا نستطيع الجهاد بالسيف أن تكون شعارا للإسلام في مكان، أن تكون شعارا وقدوة حسنة ومثالا رائعا لتطبيق الإسلام وسنة رسول الله كل واحد منا في مجاله، سواء كنت أبا أو موظفا أو رئيسا أو مديرا أو صاحب ورشة أو طالبا أو أي شيء، كن شعارا للإسلام في مكان. لا نريد أن نسمع هذه الكلمة، هؤلاء هم المسلمين لا يكون لكلمة ولا يستسلمون لوحد، لا نريد أن نسمع هذه الكلمات، نريد مسلما حقا يلتزم بشرع الله، يلتزم بعهده ووعده، يمتنع عن الرشوة، يمتنع عن الغيبة والنميمة، يمتنع عن الإيذاء، يصلح بين الناس، هذا هو المسلم الحق. فإن الله عز وجل وضع لنا قاعدة ربانية لا تتغير ولا تتبدل، قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كنت نفسك، لا تستطيع تغيير نفسك، لا تستطيع ترك هذه الأشياء القليلة التي تفعلها وتغضب الله عز وجل. إذا كنت لا تستطيع التغيير في هذا النطاق المحدود، فكيف تطالب أن يتغير الحال في فلسطين وعلى المستوى الأعلى؟ هذا لا يحصل. غير نفسك أولا، وابدأ بتغيير نفسك كما فعل صلاح الدين، بدأ يعد العدة ويجهز البيوت. فماذا حدث بعد أن سمع الصليبي يقول مجرد سماع أن صلاح الدين يفكر مجرد تفكير أن يحرر المسجد الأقصى والشرك؟ ولنعقد هنا مقارنة بينما ذكرناه منذ دقائق. المسلمون سمعوا وعرفوا أن الصليبيين وكانت شعارات علنية يدعون لذلك في كنائس في أوروبا لجمع الجيوش الصليبية، وجمعوا الجيوش وجهزوا العدة وجاءوا من أوروبا ودخلوا واستباحوا البلاد ودخلوا المسجد الأقصى واستباحوا في المسجد الأقصى وقتلوا في اليوم الأول أكثر من 70,000. وبعد كل هذا أرسل الخليفة الفقهاء والعلماء إلى الأمراء والملاة كي يجتمعوا، فلم يفد ذلك شيئا، فلم يفد ذلك شيئا. أن الصليبيون سمعوا مجرد السماع أن صلاح الدين يفكر مجرد تفكير أن يرسله وأن يحرر المسجد الأقصى، فاجتمعوا وتصالحوا فيما بينهم رغم الخلافات التي بينهم، تصالحوا حتى يستصدوا لصلاح الدين وحتى يردوا صلاح الدين. وهذا هو السر: الاجتماع، الجماعة، الاتفاق، الوحدة، لتعلم أن الجماعة خير والخلاف شر وهزيمة. هذا مبدأ علمنا إياه ربنا سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لذلك إذا نظرت إلى تعامل هؤلاء الخلاف مع المسلمين تجد أنهم يلتزمون مبدأ واحدا، وهو فلن تكن، فوالله لا يستطيعون الهجوم على المسلمين هكذا مرة واحدة، ولكن فلن تكن. والواقع خير شان، والواقع خير شان. عشنا منذ سنوات ونحن نرى هؤلاء الصهاينة اليهود يزرعون الخلاف بين الأشقاء، يزرعون الخلاف بين فتح وحماس، يزرعون الخلاف بين الإخوة حتى تقاتل الإخوة فيما بينهم، وحتى رفعت الإخوة السلاح في وجوه إخوانهم ونسوا قضيتهم الكبرى وأمرهم الأكبر، تفرغوا للقتال فيما بينهم. وتفرغ اليهود لبناء المستوطنات وتوسيع بيت هذه الدولة المدعومة سنوات على هذا الحال، حتى جاء تقدير المولى سبحانه وتعالى، ليس في الشهود أحد ولا دفع أحد، بل تقدير المولى سبحانه وتعالى. ومنذ أسابيع لما سمع الصهاينة أن الفصائل الفلسطينية فتح وحماس وقعت مجرد توقيع على اتفاق للبدء في مشروع إنهاء الاتفاق والاجتماع على كلمة سواء مجرد توقيع، انظر إلى حالة الروح والفزع الشديد التي عاش فيها اليهود والتي عاش فيها أمريكا. مجرد توقيع عاشوا حالة روح وحالة فزع، لأنهم يعلمون أن المسلمين لو اجتمعوا، إذا كان هذا هو مجرد اتفاق بين فتح وحماس، فما بالك لو اجتمعت كلمة المسلمين من كل من 6 أمتار الدولة العربية والإسلامية على التصدي لهؤلاء الاختلاف. أقسم بالله وأنا على يقين بالله أن هؤلاء اليهود سيموتون فزعا قبل أن يموتوا قتالا، وهذا يقين بالله رب العالمين. هذا واقع الإسلام، واقع آخر عاشه الكبير منا وعرفه الخبير تمام المعرفة في حرب 6 أكتوبر. لا يستطيع أحد أن يقول أن هذه الحرب كانت انتصارا لمصر ولا انتصارا لسوريا، بل هي انتصار للعرب أجمع، انتصار للعرب أجمع. وراجع الوباء وراجع الأحداث لتعلم أن من أهم أسباب النصر بعد توفيق الله عز وجل أن العرب استخدموا إمكانياتهم المادية كالبترول وغيره وسيلة ضغط للدفاع وسيلة ضغط على الغرب، فطأطأ الغرب رأسه واتحلى للفارس العربي الإسلامي، وتحقق النصر بقدرة الله عز وجل ثم بالاجتماع على كلمة سواء. قد يقول لقائل هذا الكلام لا يوجه إلي، هذا الكلام يذهب فقوله إلى الرؤساء والأمراء والوزراء والولاة والحكام. أقول لك لا والله، هذا الكلام لك أنت، هذا الكلام لكل واحد منا. فإذا كنت في نفسك لم تستطع أن تنهي الخلاف والانقسام بينك وبين أبيك وأمك، إذا كنت لم تستطع أن تنهي الخلاف بينك وبين أبيك وأمك، إذا كنت لم تستطع أن تنهي الخلاف بينك وبين صديقك وجارك، اعلم أنك تؤثر هذه الأمة أمة على طريق النصر. هذا الخلاف اليسير، نعم هذا الخلاف اليسير يؤثر الأمة قوة على طريق النصر. إذا كنت لم تستطع أن تنهي الخلاف في هذا القدر الطيب، هل تطلب من هؤلاء الولاة والأمراء أن ينجعوا الخلاف فيما بينهم على هذا المستوى الكبير؟ كما قلت وأعيد وأكرر دائما، وليست سلبية بل هي حقيقة ربانية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أعملها نية صادقة من الآن قبل أن تخرج من المسجد، أن تخرج مباشرة لإنهاء كل خلاف وكل خطاب بينك وبين أبيك وأمك أو إخوانك أو جيرانك أو أقاربك، حتى ولو كانوا هم المخطئين، حتى ولو كنت أنت صاحب الحق. أعلن أنية الرماء واحتسب الأجر عند الله لتحقيق النصر للإسلام والمسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. أما بعد الإخوة الكرام، عزم صلاح الدين عزما أكيدا وبدأ يعد العزة، وأشار عليه القاضي الفاضل شيخه ومستشاره، أشار عليه القاضي الفاضل رحمه الله تعالى شيخ صلاح الدين ومستشاره. من كان مستشار صلاح الدين؟ ليس الصبان ولا الزمار ولا الخوان ولا التاجر ولا هذه الأشكال التي رأيناها في هذا الزمان. كان مستشار صلاح الدين القاضي الإمام العالم الذي يعلم دين الله عز وجل. أشار على صلاح الدين، نصحه نصيحة أن يكون القتال في معركة كثيرين في يوم الجوع، والخطباء على الجنازة يدعون الله جل وعلا للمجاهدين أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى. وعمل صلاح الدين بهذه الوصية، وقاتل في يوم الجمعة والخطباء على المنابر لتعلم علم اليقين أنك حين تريد الدفاع عن إخوانك في فلسطين أو في غير فلسطين فإنك تنسى سلاحا فتاكا، ولكنه سلاح معطل ألا وهو الدعاء، ألا وهو الدعاء. فكم سجدة سجدتها لله سبحانه وتعالى تذكرت فيها إخوانك في فلسطين ودعوت لهم دعوة خالصة خالصة لله عز وجل أن ينصرهم الله، كم ركعة صليتها لله ودعوت الله عز وجل لهؤلاء المجاهدين. هذا سلاح نسيه كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قاتل صلاح الدين وأعز الله عز وجل بالنصر والتمكين، وقتل من الصليبيين الكثير والكثير، وأثر منهم الكثير والكثير، وكان ممن أثر في ذلك اليوم ذلك النصراني الخبيث أرلاط. تذكرون أرلاط ذلك الذي استهزا بالمسلمين وقتل الحجاج وقال لهم أين محمدكم ينصركم؟ جاء زليلا خاضعا بين يدي الامير صلاح الدين، وقف بين يدي صلاح الدين فقال له صلاح الدين: قلت اين محمدكم ينصركم؟ انا انوب عن محمد صلى الله عليه وسلم في انتصار المشركين. ثم قطع راسه بالسيف واخذ هذه الراس وارسلها الى قلوب الفريسه والصليبيين وقال: هذا جزاء كل من تسول له نفسه ان يهالك المسلمين. هذه عظه وعبره. فما كان صلاح الدين رحمه الله ورضي عنه يبحث عن نفسه الشخصي ولا عن منصب ولا عن مال ولا عن مكانه ولا عن مال، بل كان كل هدفه وكل غايته وامله ان ينتصر لرسول الله ولدين الله عز وجل. لذلك كان القلب صادقا فكان العمل صالحا. كان صلاح الدين رحمه الله لا يرى مبتسما قط، لا يرى مبتسما قط. فقيل له: يا امير، يا امير، لما لا ترى مبتسما؟ فيقول رضي الله عنه ورحمه الله: كيف افحم والاقصى اسير، كيف افحم والاقصى اسير. هذه هي القلوب التي تحتاج للدفاع عن رسول الله، هذه هي القلوب الخاشعه. لا اقول لك حرم اخوتك على نفسك، لا أقول لك امتنع عن إخوتك والاكتفاء، ولكن أقول لك بدلا من أن يحترق قلبك لأن هذا الفريق فاز أو ذلك الفريق خسر أو ذلك اللاعب أو ذلك الفنان أو ذلك المغني، بدلا من أن يحترق قلبك على هذه التفاهات وأنت على يقين أنها تفاهات، ليكن في قلبك هم الدين، لتحمل في قلبك هم الدين، لتكن رسالة وشعارا من الإسلام في حياتك وفي عملك وفي مكانك وفي كل مكان. هذا هو صلاح الدين. كان رحمه الله ورضي عنه يمر على قيام الجند بالليل، فإذا رأى قيمة الجنود فيها قائمون يصلون لله سبحانه وتعالى، كان يقول: من هنا يأتي النصر، من هنا يأتي النصر. وإذا رأى قيمة الجنود فيها نائمون كان يقول: من هنا تأتي الهزيمة. لم يقل لهم: أحسنتم، أحسنتم ناموا حتى تتقوموا عندنا قتال في الصباح، كلا، لأنه يعلم أنه وما النصر إلا من عند الله. هذا الجندي الذي يقوم الليل، جندي عنده قتال في الصباح، عنده حرب، عنده معركة تصير فيها الرؤوس، عنده قتال وجهاد، ومع ذلك يقوم الليل ليصلي لله عز وجل بالليل ويبتهل لله سبحانه وتعالى بالليل. أما أنت الآن تعيش في المكيفات وتعيش في الراحة وتعمل وأنت مرتاح وأنت لا تتعب ولا تقاتل ولا تحارب، ثم بعد ذلك تنام الليل كله، وإن صليت الفجر فخير وبركة. هذا هو حال المسلمين، هذا هو الواقع. والفارق بيننا وبين صلاح الدين الذي عزم على فتح بيت المقدس فأعانه الله على فتح بيت المقدس. لنقف وقفة أخيرة ونقول كيف فتح صلاح الدين بيت المقدس؟ ما هي خارطة الطريق من خلال هذه القصة الطويلة التي عشنا معها؟ ما هي خارطة الطريق لفتح بيت المقدس؟ أولا صدق العهد والوعد مع الله سبحانه وتعالى. فصلاح الدين عزم بنية صادقة للمولى جل وعلا، عزم بقلب صادق وإيمان قاطع لله أن ينتصر لرسول الله ولدين الله عز وجل، ليس لدنيا ولا لله ولا مال. صدق الوفاء بالعهد والوعد مع الله. ثانيا الأخذ بالأسباب وإعداد العدة، فلم تكن شعارات ولا هتافات ولا مظاهرات، بل كانت إعدادا للعدة. وقلنا أن إعدادك للعدة في هذا الزمان ونحن لا نستطيع الجهاد بشيء أن تكون مثالا للإسلام في مكانك وشعارك، تكلف للإسلام في مكانك، وأن تعلنها نية صادقة من الآن أن تنبت الخلافات بينك وبين كل أقاربك وأصدقائك وجيرانك. ثالثا الخطوة الثالثة على طريق النصر إعادة ذلك السلاح المعطل الدعاء، الدعاء أن تجعل شيئا من صلاتك وشيئا من وقتك لله سبحانه وتعالى، أن تقوم الليل لله سبحانه وتعالى، تدعو لإخوانك المستضعفين في فلسطين وفي غير فلسطين كثير. رابعا الخطوة الرابعة على طريق النصر نفس حب الدنيا وشهواتها وملذاتها، تتعلق القلوب من مولى سبحانه وتعالى، لا تتعلق بجاه ولا مال. فإن بحثت عن الجاه أو عن المال فلتكن نيتك أن تستخدم هذا الجاه أو هذا المنصب أو ذلك المال لنصرة دين الله عز وجل. فالغني ليس مكروها عند الله سبحانه وتعالى، والوزير والأمير والرفير ليس مكروها عند الله، ولكن الخطأ أن تستخدم هذا المنصب أو ذلك المال لنفسك، فلتستخدمه لكي تبحث عن المال كما حلل الله، ولكن لتستخدمه فيما حل الله وفي نصرة دين الله عز وجل. الخطوة الخامسة والأخيرة على طريق النصر وختمت بها بأهميتها نفس كل خلاف ونفس القربة والتفرق والتشرد بين المسلمين بعضهم البعض حتى ينزع الله عز وجل الخلافات فيما بيننا وحتى يرزقنا الله عز وجل النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعين المسجد الأقصى جميع المسلمين وأن يجعلنا من جند تحريره، اللهم اجعلنا من جند تحريره، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيشنا ولا إلى الجنة مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم جنبنا فتنة عوارنا وأمراضنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وخير بلد المسلمين، ربنا هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد.